خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، إليكم فقه رمضان. توقفنا في المرة السابقة عن سؤال، ألا وهو: هل يجوز لي أن أصوم يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان، أو لا؟ حتى ولو على سبيل الاحتياط، قد اختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال، منهم من قال يجب صومه، ومنهم من قال يستحب أن يصومه المرء. والصحيح الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أنه يحرم على المرء المكلف أن يصوم هذا اليوم، إلا أن يكون صوما قد اعتاد أن يصومه، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وبهذا القول قال جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، والدليل على ذلك أدلة، منها ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، لا تصوموا قبل رمضان. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قد يحدث عندك شك فلا تصوم أيضا، فقال: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني الهلال، فإذا حال دونه غياية يعني شككتم، هناك سحاب لا ترون بسببه الهلال، فلربما يكون هذا اليوم أي التالي هو المتمم من شعبان، أو يكون هو أول يوم من رمضان. ومع ذلك قال رسول الله: فإن حال دونه غياية فأكملوا 30 يوما، فأكملوا 30 يوما، ولم يقل صوموه لا وجوبا ولا حتى على الاستحباب، بل صدر الكلام فقال: لا تصوموا قبل رمضان. وكذلك ما رواه أبو داود والترمذي أيضا من حديث صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه، فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم، يعني بعض الناس الذين لم تنعوا عن الطعام قالوا أنهم صيام. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذا نص في المسألة، نهانا رسول الله أن نتقدم رمضان بصيام، إلا أن تكون قد اعتد أن تصوم مثلا 2 وخميس، وأتى يوم الخميس موافقا 30 من شعبان، فهنا جوز لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك. أما أن تصوم يوم 30 في غير اعتياد لصومك فهذا محرم، والله أعلى وأعلم. وهناك مسألة أخرى، إذا رأى رجل الهلال لكنه أخبر الناس فلم يأخذوا بقوله، أخبر ولاة الأمور فلم يأخذوا بقوله، فهل يلزمه هو نفسه أن يصوم؟ الجواب نعم، يلزمه أن يصوم هذا اليوم، لأن الله تبارك وتعالى قد علق الحكم بعلة ألا وهي رؤية الهلال، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المسألة التي تلي ذلك، فإذا رأى الرجل الهلال هل يسن له أن يقول دعاء أو ذكرا مخصوصا؟ الجواب نعم، فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. مرة أخرى: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. لكن إن رأى بعض البلاد الهلال ولم ترى بلدنا الهلال، يعني بعض البلاد المجاورة لنا قالوا: غدا سنبدأ في صيام رمضان، والبلد الذي نحن فيه قالوا: إن غد هو المتمم لشهر شعبان، ماذا نفعل؟ هل نصوم أو لا نصوم؟ هذه مسألة تسمى عند العلماء بمسألة اختلاف المطالع، واتجاه العلماء فيها إلى اتجاهين: اتجاه لا يرى عبرة باختلاف المطالع، فإذا رؤي الهلال في بلدة لازم جميع المسلمين الصيام، واتجاه آخر من العلماء يرون أنه يعتد باختلاف المطالع، يعتد باختلاف المطالع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأمر دائر على الاشتراك في جزء من الليل. نعم هناك اختلاف مطالع، لكن إن كنا نشترك مع البلدة التي رأت الهلال في جزء من الليل فقد تشارك مطلعنا مع مطلعهم، فنصوم بصومهم والله أعلى وأعلم. وأؤكد على كلامي يعني بالواقع، فمثلا أقل من 70 عاما أو حوالي 70 عاما كانت مصر والسودان دولة واحدة، وكانوا يصومون برؤية واحدة. أفبعد أن وضع لنا العدوان والاحتلال خطا وهميا على الخرائط صارت لهم رؤية ونحن لنا رؤية؟ أمر لا يسيغه العقل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى جانب أن أمر اتحاد المسلمين وائتلافهم أمر مطلوب شرعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن أقول إن رأيت في البلدة التي في جوارك أنهم سيصومون غدا وأنهم قد رأوا الهلال وبلدتك لم ترى الهلال ورأيت أنك تصوم معهم إن شاء الله تبارك وتعالى، فاخف صومك حتى لا تحدث فتنة بين الناس. فإن لم يوافق عيد البلد الذي أنت فيها عيدهم، يعني استمروا هم في صيام 30 يوما وفي بلدتك صاموا 30 يوما، فيوم العيد في بلدتك سيكون بعد يوم العيد عندهم، وأنت لا يصح لك أن تصوم 31 يوما، فأقول افطر سرا، افطر سرا واخرج مع قومك في العيد في اليوم التالي قضاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا كان الأمر كذلك فما هو حكم الصيام بعد النصف من شعبان؟ الجواب على ذلك أن الصيام بعد النصف من شعبان له حالات. الحالة الأولى رجل معتاد على صيام الاثنين والخميس مثلا، فهذا نقول له لك أن تصوم الاثنين والخميس ولو حتى إلى آخر يوم من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا، فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من النهي إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. الحالة الثانية رجل ابتدأ الصيام بعد النصف من شعبان، فهنا نقول له قد روى الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فهذا النهي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على الكراهة وليس على التحريم، والصارف في ذلك أن النبي قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إذا فأجوز أن أتقدمه بصوم 3 أو 4 أو 5، وهذا كله بعد النصف من شعبان والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فمن صام بعد النصف من شعبان صوما لم يكن معتادا عليه فهذا يكره ولا يحرم، لكن نقول له إذا وصلت إلى قبيل رمضان بيوم أو يومين لا تصوم بل يحرم عليك الصوم. لماذا؟ لأنك غير معتاد للصوم. وعليه فمن كان معتادا للصيام أو على الصيام فله أن يصوم إلى آخر يوم من شعبان صومه الذي كان معتادا عليه كالاثنين والخميس، أما من لم يكن معتادا فهذا يكره له أن يبدأ الصوم أو أن يصوم بعد النصف من شعبان، ويحرم عليه قبل رمضان بيوم أو يومين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الشروط التي إذا توفرت نقول للرجل أو للمرأة وجب عليك الصوم. فما هي هذه الشروط وتفصيلها يأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.